هذا الحديث يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وهذا الحديث جهة المعنى هذا من أحاديث الوعيد، فإنها تمر كما جاءت. هذا الحديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الذي دل عليه هذا الحديث، وكذلك يتجنب جميع المواضع التي تكون سببا في انصراف الله جل وعلا عنه. لأن الله جل وعلا إذا كان لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوه ولو بمثقال خردلة لما استطاعوا. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يقوي الصلة فيما بينه وبين ربه، وأن يتلمس مواضع رضاه، وأن يتجنب مواضع سخطه. وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: ما حكم من أفطر في صيامه في صيام واجب سواء كان رمضان أو غيره من الصيام الواجب ناسيا، فماذا عليه؟ الجواب: الصيام صحيح سواء كان رمضان أو نذر أو كفارة أو نفل، لأن الإنسان إذا أكل ناسيا فهذا رزق رزقه الله إياه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي الحديث الآخر: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المعلوم أن النسيان من الأمور القهرية التي لا يتمكن الشخص من دفعها، ومن أجل هذا لم يرتب الله جل وعلا عليها إثما، ولم يرتب عليها حكما في هذه المسألة، بل جعل الصيام صحيحا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا أيها